الله تعالى فبكنت ربي والآني جسد بكم حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع أي أذيل الفزع يورفا بلد انتفامه عن قلوبهم حتى إذا فزع أي أذيل الفزع يورفا بلد انتفام قلبي عن قلوبهم قلبي ملاكوتا قالوا ماذا قال ربكم حديثة قبسي آية تنفس ركف بنائي قالوا ملائكون نجد أو تريفاتون سادين سفن ربين كيسمال جرج أني جبريل فاقا فتن قالوا الحق قالوا نجد أن جبريل فاقا الحق يلتم قال القول الحق بالدين غالبة ربي وهو العلي الكبير إنه التهاب الدارة أجل أيها حديثة كمان حديثة في فترة ميك جوه وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريره رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال جد اذا قضى الله الامر في السماء يا ربي امرتك مرت في السماء كيف ضربت الملائكه باجنحتها قال ايتي جبوك ملائكه خضعانا لقوله خضعانا لقوله خضعانا خضعانا لقوله خضعانا من جدن أي خاضعين خضعانا فإذبتك أفن آلة أن جدت ربي ثاني إذبتك أبوك خولي ثاني جبوتا ربي وهيب كأنه سلسلة كأنه أكوان من قول ربي ثم سلسلة سنسلة على صفوان تجرب إيتك اللي تاه ينفذهم ذلك ينفذهم فذلك ملائكتني كل ذلك قول الرب صوت لسان مرغيز كل مرغيزان كلك حتى إذا فزع عن قلوبهم وإذا كان مالك عن قول ربي يتلقى الرفتة حتى إذا فزع يزيل الفزع وتيفات سندين فمدوب عن قلوبهم قلبي ونزاني قالوا ماذا قال ربكم ماذا ربكم كيستنجان قالوا الحق جبريل فقافة قالوا القول الحق قال القول الحق تفيد قادفة ربي لن جابني وهو العلي الكبير والتهاد الدارين هيا فيسمعها أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله باب ثم لسم ربي وجلتك واهلا ربي تقول له واهلا فمؤيساني قربانه لأن الملائكة هم أقرب ما يكون من الخلق لله ملائكة مثل أول ربك كان بها فيك ما عدا خواص بني آدم ما عدا خواص بني آدم يحصل منهم عند كلام الله سبحانه وتعالى الفزع ويتربط بذو إسان الرفتاني قلتهم هذا قبنتك وأن يستفي ويربط وإلهم فماره فكلام ربي الراسك قال ذلك ولم يقل فزعت قلوبهم من جنة إذ عن تفيد المجاورة مجاوزة والمعنى جاوز الفزع قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم والفزع الخوف المفاجئ لأن الخوف المستمر لا يسمى فزعا نعم قولك أجبوك فيه جت ربي سنيف قبو جديف قبو بيان وأن كنال ربي سواه لهم فهم ملايكون لله جت بيان فيسمعها حتى وتنا دقيا مسترق السمع حتى دقيت كذا حتى دقيت دقيا ماذا والملائكة جل رجع مكان كهات الشيطان تجي هذا وجاني كنا دقيا ومسترق السمع هكذا بعد مسترق بعد ما كنا كنا تجارين قريب بعد هذا إذا تنقل وصفه سفيان بتفكيره أول إذا أغتنين سن سفيان يوسف بناي ذاتين فحرفها ندب ذلك قوله وبدد بين أصابعه حرف بين أصابعه جدوق فيني الدم بفاغيك كان أول إذا أغتن بهذا سماء الدنيا بياني هذين ندب ذلك يقول كان سمد ذلك أبيه فيسمع الكلمات كلمات كثيرة فيلقيها إلى من تحته جرج النشيف جلال درفة كل لك جلال ثم يلقيها الآخر إلى من تحته كثمان وفن حتى يلقيها على لسان الساحر حتى أدربك أدريف الفلا بني آدم الرد دربت أو الكاهن تكي راق الرد راق أنا إيقنا تدفليها سعودون ربما أدركه الشهاب ويتغريد ارتاب الجين سان دربا تنزوني ثلاثة بيت فيغرقه شقوب ديا قبل أي لقيها فلماذا كيف جلت درب اندرت وربما لقاها قبل أن يدركه وربما تغريد ادركه ثلاثة الشهاب الجين ثلاثة بيت فيغرقه شقوبا قال إني درب اندرت كيف جلت وربما ألقاها ويتغريني دربا قبل أن يدركه يرجيك ثني تلقب اندرتها فيكذب معها مئة كذبة فيكذب معها إذي وجين نك جبالا بالنسبة إليها إذي الدبالية كجبة إكباقي كبيت يقولين فيكذب معها مئة كذبة هل هذا على سبيل التهديد والمراد المبالغة لأنه يكذب معها كذبات كثيرة الثاني هو الأقرب وقد تزيد على ذلك وقد تنقص فيقال أليس قد قال لنا فيقال كذا وكذا أليس قد قال لنا في ولي بل وكذا من جل ثاني ويا كذي كذي كذا وكذا وأنا كذي كذي ويا كذا من ثاني يبدي ملائكة جلالك أن تزني بين سندقائي ساتاتي بس والناس في هذه الأمور الغيبية الغريبة على ما أخبر به المخلص يأخذون كل ما يقوله صدقا إذا أخبر بشيء فوقع ثم أخبر بشيء ثاني قالوا إذا لا بد أن يصدقا نعم يجي لما أمتك يسر راجي شرط دربني راجي شوان كذي يمني يجي كذي ويا كذي كذي سيدي بلوان كذي من جري كذي من ثاني فيصدق بتلك الكلمات صاب كلمات قد في سماء الرابط تزنيب بقعون فما في جبوتا لبا من السماء سماء الرابط أغام تزنيب في جبوتا ربا إبا غيزت الليل بقعون فما هيا غبانيا ما تجبوبا ودا فكتنا مجي لنجل كل ولا لا أكما شان جدا نجل له تيش لالتا ما لنا الرابط أي ما جرا أنا تيك إبنا نتيل هذا بربا الرابط جلا ما جفن Bakaran si kebayaan dapat saya de, kuno magalan si jaram si kebayaan dapat asin itu guru. Bakaran lola tarja saya de, bakaran nama tu saya de, kas mantan, mas ayin ni ke, naya dan thah de, kat tin sun sama irra dufte bar. Wan azali dabre rabbi malaika beis zaja. Malaika ni wan san bumi sakit sakit dudde ke darja de thah sup. كان الشياطين يولي ردا بتك والآن سماء جلقة هيني بتك جلقة در راغات تيمانين نمبت تيما حكت تين سيو رغاتا تي كجيبا تقل سمي سقل إليك وقايتين نمبت يا حكت تين منك الله نغاتا وقائم أن يجلس من تنى إذا هذا تكتي في كجيب الإبال لي سابق أمهم هذا تكتي في تكتي يلا قبات عامي بكت أنا تقولوا كبيان دابتيني دابتيني وأنا كنا تيسان همان تلين جرا سن اللي دوغم تكتي تنى ثم لايك برا دكتين قبات كجيب الإبال لي رقو أمهم تييكو مري راغا بغرانا نوفيا نايي علي النواس سمعان رضي الله عنه قال كيف ابا تندب عليك ربي تكتي اليوم ايه تكتي انا مالك كيف ابا ابا دبلا دون كلمه قاتي دي بمال غوتات لك ايوه وعلي النواس سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لربي جده إذا أراد الله تعالى ربي يوفر أن يوحي بالأمر أمري وهي بيكسي تقول جرى ملائكات بيكسي تقول يوفر تكلم بالوحي وحي دبتها وهي تسن جبريل كن دبته أخذت السماوات سماواتي منه رجفة أخذت السماوات أخذتني قبضي السماوات سماوات قبضي منه دسلي قنرى رجفة قلتين ربي قنوة ترى قيت سماواني قلتين أنت قنوة قيتون وني ودولا غنا جيتلا دبي ربي لا جيتي ولت وني توكو كرب جين غبر مدانيرو وني مري سوداتا او قال رعدة شديدة رعدة هلو شديدة ججبل سماواتك ابدي فاتم غليمان خوفا من الله عز وجل رب الراس وداد آيات عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات ور سماوات أيوثا نبيا سعقوا حلام ربي ذن سعقوا نقل قفنجا وخروا لله سجدا ربي كفا سجود قدوها لتاني صفتني فيكون أول من يرفع رأسه جبريل كمتائزة ملائكة متائزة والفولو تا جبريل عليه السلام فيكلمه الله ربي لسدوب لسدوب من وحيه وحي ذرة بما أراد وان كده بلوك نبي بلوك وانا كنا جيز وانا كنا دلق وككدي وانا كنا جيز جيسي بفت رب ثم يمر جبريل على الملائكة جبريل وحي ذن فلاتين ملائكة ربيلو كلما مر بسماء حدث من سماء ذكر نفون سأله ملائكتها ملائك من سماوات ثني سمائي ثني ثقافة جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل ربنا كنا ماجد يا جبريل فيقول جبريل ماجد جبريل انجد قال الحق وقال بك ربي انجد وهو العلي الكبير من التهاب الثاني فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فكاتوان جبريل جديد انجان قال الحق وهو العلي الكبير يعني وينتهي جبريل بالوحي جبريل نقه يقنا ديني ديني نقه وهي دنين إلى حيث أمر الله عز وجل قال ربي نسيت أجلي فك ربي جيس سانجل سانجيس خناب واني ربي الدين قبر واني من جيس ريسو ملايك واني كانت عمين كما واني كانت مخلوقات ما جيسي هي مسائل مدرسة مبايات